Thank you. فَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ كذا جدنا الله. سبحانك إني كنت من الظالمين. Good night. Thank you. يا رب العالمين شكرا لله